محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق 25 بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك. المقصود من هذا الفرق هو بيان أسلوبين من أساليب اللغة، وهما موجودان في القرآن وموجودان في السنة. هذان الأسلوبان هما أسلوب العموم وأسلوب المطلق. أسلوب العموم وأسلوب المطلق يعني أنه يأتي أدلة في القرآن وفي السنة مشتملة على العموم، ويأتي أدلة أيضا مشتملة على المطلق. وهذان الأسلوبان داخلان في مسمى المشترك، في مسمى المشترك. والمشترك من حيث الأصل إن تساوت أفراده وهو العموم. إذا تساوت أفراده يسمونه متواطئا، مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. هذا تجدون إنه عام لجميع أفراده يسمونه متواطئا. وإن تفاوتت أفراده في الخارج لكن يطلق عليه اسم واحد، لكن أفراده في الخارج متفاوتة. هذا يسمونه مشكك، مثل كلمة نور، تجدون أن هذه الكلمة تطلق على نور الشمس ونور القمر، وما هو أقل من ذلك حتى تصل إلى درجة اللمبة التي هي صفر، فيطلق على هذا المقدار من درجة النور يقال عنه إنه نور. إن سميته نور أو سميته ضوءا، لكن إن أفراده في الخارج تجدون أنها متفاوتة. وفي تفاصيل لكن ما لكم فيها حاجة الآن. بعد هذا يأتي هذا المشترك تارة في سياق النفي والنهي وكذلك الشرط والاستفهام. ويأتي أيضا في سياق الإثبات، ويأتي أيضا في سياق الإثبات. عندما يأتي في سياق النفي، عندما يأتي في سياق النفي يحتاج إلى تحديد المدلول، وعندما يأتي في سياق النهي أو عندما يأتي في سياق الإثبات هذا يحتاج أيضا إلى تحديد المفهوم. فهو هنا وضع هذا الفرق من أجل تحديد مفهوم المشترك إذا كان في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط، وإذا كان في سياق الإثبات. وذكر هنا أقساما ثلاثة. القسم الأول ما يحمل على أعلى الدرجات، وهذا جميع ما يختص بالله جل وعلا من الأسماء والصفات، جميع ما يضاف إلى الله جل وعلا، فإن جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة تحمل على أعلى الدرجات. إن كانت في سياق الإثبات فهي صفة كمال، فهي، وإن كانت أيضا في صفة في حال النفي أيضا حملت على أعلى درجات الكمال، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يحمل على أعلى الدرجات. وإن كان إنه في حقوق الآدميين الإقرار، يعني أقر إنسان لإنسان، فهذا يحمل على أدنى الدرجات، يحمل على أدنى الدرجات. وإن كان من غير هذين القسمين فهذا يحتاج إلى، يعني الأصل أنه يحمل على، يعني الأصل أنه يحمل على أعلى، على أدنى الدرجات المجزئة، مثل ما لو قال شخص أعتق رقبة، فكلمة رقبة هذه يدخل فيها العالم والجاهل والطويل والقصير وإلى آخره. لكن لو كانت هذه الرقبة مشتملة على عيب يوجب الرد في المعاملات، فحين يعني يكون فيها ضرر، مثل مريض مرض الموت، فالمقصود أن هذا لا بد من التنبه له. وهكذا في تقرؤون عن الكلام الذي ذكره رحمه الله، لكن هذا هو أصل الموضوع. الفرق الذي بعده، الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع. خطاب التكليف يقصد فيه الأحكام الخمسة، خطاب التكليف يقصد فيه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة، هذا هو خطاب التكليف. خطاب الوضع يقصد منه الأسباب والشروط والعلل والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان. وإن كان بعضها يعني مختلف فيه، لكن المقصود أن لا بد أن طالب العلم يتنبه إلى أن الشريعة مشتملة على خطاب تكليف، وأنها مشتملة على خطاب وضع. هو هنا يريد أن يبين ما هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع من ناحية أثر كل منهما، لأن في فرق بينهما من حيث الصيغة، في فرق بينهما من حيث الصيغة، وبينتها لكم أنا قبل قليل، لكن في فرق من ناحية الأثر، من ناحية الأثر فيه ثلاثة أمور تكون موجودة يعني مشترطة في أحكام التكليف، ولكنها ليست مشترطة في خطاب الوضع، تكون مشترطة في خطاب التكليف ولكنها ليست مشترطة في خطاب الوضع. الشخص عندما يريد أن يصلي، عندما يريد أن يصلي هو محتاج إلى أن يكون عالما بالمكلف، أن يكون عالما بما كلف به، وأن يكون قادرا على أدائه، لأن من واجب الشريعة من يعني من القواعد أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. والأمر الثالث القصد، يعني النية، ففيه القصد وفيه القدرة وفيه أيضا العلم، هذه كلها مجتمعة في الصلاة مثلا، في الصيام. ولهذا الإنسان عندما يكون عاجزا عن الصلاة قائما يصلي جالسا، لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب، ما يستطيع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وهكذا بالنظر إلى الصيام، وهكذا بالنظر للحج للعمرة، وهكذا سائر التكاليف لا بد فيها من علم ومن قدرة ومن قصد. لكن القصد في باب التعبد، هذا القصد شرط لصحة العمل من جهة وللثواب عليه من جهة أخرى. أما العادات فالقصد شرط في الثواب فقط وليس شرط في الصحة. إذا نظرنا إلى خطاب الوضع وجدنا أن هذه الأمور ليست مشترطة، يعني لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا قصد. الإنسان عندما يقتل شخصا على سبيل الخطأ هل يجب عليه القصاص أو لا يجب؟ مثل الآن كثير من حوادث السيارات، هل نقول إن الشخص عندما يحصل مثلا من انقلاب في السيارة أو يوم متحد ولا يحصل صدم ولا هذا، نقول يجب عليه القصاص ولا نقول تجب عليه الدية والكفارة؟ تجب الكفارة إيه؟ لكن لو قتله عمدا عدوانا فحينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القصاص. في هذه الصورة فقد القصد، يعني قصد القتل، فصار إيجاب الدية وإيجاب الكفارة عليه هذا من باب خطاب الوضع. النائم إذا انقلب على شخص بجنبه، اثنين نائمين، واحد وزنهم 100 كيلو وواحد وزنه 10 كيلو، انقلب الذي وزنه 100 كيلو على الذي وزنه 10 كيلو، ويمكن هذا في مكان مرتفع ولا في مكان منخفض، ومات اللي هو انقلب عليه. في هذه الحال هل نقول إن يجب عليه القصاص، ولا نقول يتجب عليه الدية والكفارة فقط، لأن هذا يعتبر قتل خطأ، لأنه فاقد لماذا؟ فاقد للقصد. وهكذا سائر الأمور التي يفعلها الشخص بدون قصد ويترتب عليها حق. مثل الآن لو رمى صيدا هو يقصد الصيد، لكن قتل آدميا ما درى عنه، ما علم به، في هذه الحال هل نقول هنا كونه يعني غير عالم به ما يترتب عليه الحكم، ولا نقول أنه بناء على أنه تسبب في الإتلاف فالعلم ليس بشرط؟ المجنون إذا أتلف مال، يعني شب حريق وأتلف مال لشخص، وهذا المجنون عنده مال عظيم، هل نقول إن هذا المال الذي أتلفه هذا المجنون نقول لا يجب، لا يعني ليس لصاحبه حق، أو نقول إن هذا تسبب وإيجاب الإتلاف شرط من شروط ماذا؟ من شروط التكليف، من شروط الوضع، من شروط يعني كون إنه يعني كون إن الشخص هذا غير عالم، لأنه فاقد للعقل، ما عنده علم، فاقد لعقله. فهذا نقول إن الإتلاف هذا في حقه واجب. وكذلك صبي لو أتلف مال مثلا لشخص نقول يجب على وليه أيضا، وهكذا. فالمقصود أن خطاب التكليف لا بد فيه من العلم، ولا بد فيه من القدرة، ولا بد فيه من القصد. أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا قصد، والتفاصيل التي ذكرها رحمه الله ترجعون إليها، لكن هذا هو أصل الموضوع. الفرق 27 بين قاعدة المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. المقصود في المواقيت الزمانية يعني في مواقيت حددها الشارع، مواقيت زمانية للصيام، مواقيت زمنية للصلوات الخمس، مواقيت زمنية للشهر للحج. ولهذا هم يقسمون الوقت الزمني إلى 3 أقسام: مضيق كرمضان، وموسع كمواقيت الصلاة الخمس، ومضيق من وجه وموسع من وجه آخر وهو الحج. لأن وقت الحج إذا نظرنا إلى أعمال الحج ونظرنا إلى زمن الحج أشهر الحج وجدنا أن الزمن أوسع من الأفعال. المواقيت المكانية مثل المسعى ومثل الطواف على الكعبة، يعني لو طاف الإنسان في مكان آخر أو سعى في مكان آخر ما كفى ما جاز له، ومثل تحديد عرفة للوقوف، ومثل تحديد مزدلفة للمبيت، ومثل تحديد منى للمبيت، وتحديد مواقع الجمرات، وهكذا. ففيه في الشريعة مواقيت زمانية وفيه مواقيت مكانية. هذه المواقيت الزمانية وهذه المواقيت المكانية هذه تعتبر من الأمور التوقيفية، بمعنى أن الشخص ليس له حق في أن يتصرف فيها في زيادة أو نقص. نعم، إذا كان الإنسان عنده أعذار، إذا كان عنده أعذار يعني، فقاعدة الشريعة أن العذر له حكمه، يعني مثل إنسان لما قدم من مزدلفة من عرفة وجاء مزدلفة وصلى العشاء أصيب بمرض ونقل المستشفى، في الحال هذا نقول سقط عنه المبيت لأنه عاجز عنه بسبب المرض. ومن قواعد الشريعة أنه لا واجب مع عجز. لكن لو أن إنسان مثلا، لو أن مثلا جهة من الجهات يعني حددت مكان، قالت هذا هو محل المبيت، أو هذا هو محل رمي الجمار، أو هذا هو محل الوقوف، يعني أنشأ مكانا جديدا أو اختصر من المكان الموجود، يعني ألغى نصف ونصف ثاني، قال هذا محل للوقوف وللمبيت، أو أمكنة الجمرات الثلاث يعني تصرف فيها مثلا، زيد فيها في أحواضها، وإلا مثلا نقلت في مكان آخر علشان يعني نقل الناس إلى الرمي في مكان، علشان مثل ما يقولها الحين في بعض الناس يقولون الدين يسر، واحد مقترح يقول وراء ما ينشئون مسعى آخر بجنب المسعى هذا، الدين يسر، يصير المسعى الموجود للناس اللي يجون والمسعى الجديد هذا للناس اللي يروحون للمروة. وعمر رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسعى من أعلى. فالمقصود أن هذه مواقيت مكانية توقيفية، مواقيت زمنية توقيفية، ليس لأحد حق في أن يتدخل فيها. وتقرؤون التفاصيل التي ذكر، لكن هذا هو الأصل. ويكفيكم هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والذي وقفنا عليه من أجل الإخوان اللي تابعون علشان يقرؤون قبل يجون، الفرق 28 بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها، وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها. وإذا كان عندكم أسئلة قدمونها. هذا المقصود يقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يقول يعني ذاته، المقصود من أن قد يوجد الشرط لكن يكون مع وجود الشرط وجود مانع، لكن كلمة لذاته يعني راجع، مثل إنسان يبي يصلي وهو على غير وضوء، يبي يصلي وهو على غير وضوء، هذا يلزم من عدمه العدم لذاته، لأن قلنا له ما يجوز أنك تدخل في الصلاة إلا على طهارة، وهكذا. صليت الفجر وبعد الصلاة وجدت على السراويل أثر، فأعدت الصلاة ولكن بعد طلوع الشمس. إذا كان أنك وجدت أثر نجاسة والنجاسة حاصلة منك في أثناء الصلاة، فهذا انتقض الوضوء وعملك هذا صحيح من ناحية إعادتك الصلاة. أما إذا كان السروال فيه نجاسة قبل أن تدخل الصلاة ولم تعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، فليس عليك إعادة الصلاة فصلاتك صحيحة. الله يرحم حالنا وحالكم. شخص فاته الركوع الأول في الركعة الأولى من صلاة الخسوف، فقام بعدما سلم الإمام ثم يعني يأتي بالصلاه بالركعة التي فاتت. صلاة الكسوف تدرك الركعة فيها بإدراك الركوع الأول، فإذا فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى. فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة الأولى كما أتمها الإمام، كما فعلها الإمام. قمت بأداء العمرة محرما من أبي يرعلي، والآن أريد عمل عمرة لجدتي المتوفاة. نعم يجوز لك، والميقات هو التنعيم. وهذا يقول إيجاب الزكاة في مال الصبي هل هو من باب هو غير مكلف، هو الصلاة واجبة فيه، يعني يجب على وليه أن يخرجها. حجيت في العام الماضي وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. هذا سألني أمس إذا كنت حللت، إذا كنت طفت وسعيت يوم العيد ورميت الجمرة وحلقت وقصرت، يعني ما يكون لهذا أثر في الحج، لكن إنه عمل محرم. يقول نقوم بجلب بضاعة من خارج بلادنا، وعندما نصل إلى نقطة الجمارك لا بد من أن نقوم بتخليصها لنا من الجمرك. هذا شيء يتعلق بالدولة، ما لنا شغل فيه. ما نصيحتكم لمن تغلغل الحسد في قلبه إلى درجة أنه إذا حصل لأحد من معارفه على وظيفة أو ترقية فإنه يصاب بشيء من الغل؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى قال ومن شر حاسد إذا حسد، وفي الحسد له أحوال. الحالة الأولى أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بنعمة تمنيت أن يزيل الله هذه النعمة عن هذا الشخص، وهذا أمر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهذا الشيء الذي حصل لهذا الشخص هذا مكتوب له في اللوح المحفوظ، وحسدك هذا لن يغير شيئا من قضاء الله وقدره، ولن تضر الشخص أيضا، ولكنك تكون آثما. فالحسد سبب هذه الصورة، ونتيجته أنك آثم. الصورة الثانية أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بنعمة تحب زوال هذه النعمة وأن تنتقل هذه النعمة إليك، يعني يحرم من هذا الرزق، من هذه الوظيفة، من هذه الترقية، وينتقل ذلك إليك، وهذه الدرجة أسوأ من التي قبلها، وهذه أسوأ. في درجة ثالثة تسمى الغبطة، وليست من الحسد في الحقيقة، لكن قد يظن، وأنا أتيت بها من أجل التمييز. رأيت شخصا يسر الله أمره في أمر دينه ولا في أمر دنياه، وتحب لنفسك أن ييسر الله لك مثل ما يسره لذلك